وفي رواية لأحمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وابن ماجه فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. وعن أبي محذورة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. وبعض الناس يمد الهمزة فيقلب المعنى فيقول الآذان. الآذان جمع أذن، التي هي محل حاسة السمع فهي مقصورة. الأذان، والأذان هو الإعلام. الأذان في الأصل هو الإعلام، فإن كان في أول الوقت قلنا إنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، وإن كان في أثنائه لقرب الصلاة لمن أراد تأخيرها وأذانه لا يشوش على الناس، فإنه يكون حينئذ الإعلام لقرب أداء الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها أذن. فأما بالنسبة للبلدان التي يحصل فيها التشويش على الناس، فالأذان لابد أن يكون في أول الوقت، في أول الوقت، لأنه تترتب عليه أحكام، والمعذورون في البيوت يغترون بالأذان إذا تقدم على الوقت أو تأخر عنه، وتلتبس عليهم بعض الأحكام وتبطل عليهم بعض العبادات. فإذا تأخر الأذان عن وقته بالنسبة لصلاة الصبح في رمضان، استمر الناس يأكلون حتى يؤذن، وقد يأكلون بعد طلوع الصبح. وإذا تقدم بالنسبة للمغرب أكلوا قبل غروب الشمس، فلا بد أن يكون الأذان مع دخول الوقت. ولو قدر أن الإمام مثلا رأى المصلحة في تأخير الصلاة في وقت من الأوقات أو لظرف من الظروف، فإنه يؤذن للصلاة في وقتها التي ترتب عليه الآثار والأحكام الشرعية. وإذا أرادوا تأخير الصلاة يؤخرونه. لا مانع من تأخير العشاء في رمضان نصف ساعة أو ساعة أو أكثر ما لم يخرج وقتها، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك ما لم يشق على الناس. لكن الأذان ينبغي أن يكون في وقته، ولا شك أن المصلحة راجحة في تأخير صلاة العشاء في رمضان، يتمكن الناس من أكل ما يحتاجون إليه بعد الصيام وأخذ شيء من الراحة، ولا يكون هذا نوم لكنه استرخاء وراحة بعد الصيام، واستقبال للعبادات اللاحقة بنشاط كقيام الليل، هذا جيد. لكن ينبغي أن يكون الأذان في وقته، لأن هناك ناس لديهم عذر من حضور الجماعة والأحكام مترتبة على دخول الوقت. وبعض الجهال، وقد حصل في رمضان، يصلي العشاء في وقتها المعتاد بعد مضي ساعة ونصف، يعني كما تصلى في شعبان أو شوال، يعني كما يؤذن لها بعد غروب الشمس بساعة ونصف يقيم صلاة العشاء، ثم يصلي من التراويح تسليمتين أو ثلاث، ثم يكون الأذان الرسمي قد حل، ثم يؤذن للصلاة. هذا تأذين مبتدع، هذا لأنه بعد الفراغ من الصلاة، فيريد أن يخرج مع جماعته في المسجد قبل الناس، ويتحايل على الأمر المرتب على المصلحة من قبل ولي الأمر، فلا يؤذن إلا في وقت أذان الناس، يعني بعد مضي ساعتين من غروب الشمس، يعني بعد نصف ساعة من دخول الوقت. هذا لا شك أنه يدل على جهل، بل جهل مركب. يصلي الصلاة في أول وقتها ولا ينتظر إلى التوجيه في تأخيرها مدة نصف ساعة، ثم بعد ذلك إذا صلى الفريضة 4 ركعات وصلى من التراويح تسليمتين أو 3 يكون الأذان الرسمي قد حل، فيؤذن للصلاة في هذا المسجد الذي أديت فيه الفريضة حصل، وهذا جهل بلا شك. ولو أن الأذان بقي في محله في وقته في أول الوقت ثم بعد ذلك لا تقام الصلاة إلا بعد مضي نصف ساعة أو ساعة حسب ما يراه الإمام من اجتهاد مبني على المصلحة، مصلحة الناس. لكن قد يقول قائل ما ذنب المؤذن؟ يقال له تقدم مؤذن. يقول المؤذن لا يضره إن شاء الله أن يؤذن في الوقت نظرا للمصلحة العامة، لأن الناس تعلقون بهذا الأذان وهذه حكمة مشروعيته. فالأذان إنما شرع لجمع الناس، فإذا تعارف الناس أن الصلاة تؤخر في هذا الوقت لظرف من الظروف ولأمر من الأمور عرفوا ذلك وبلغ بعضهم بعضا وصارت عادة مضطردة، ما يمنع أن يقدم الأذان ولا تقام الصلاة إلا في وقتها. لأن من الناس من لا يعرف دخول الوقت، من لا يعرف دخول الوقت، وقد يترتب على ذلك في رمضان من يؤخر صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء، وأذان العشاء في رمضان يتأخر عن وقته نصف ساعة، فيكون قد صلاها بعد خروج وقتها، لأنه اعتاد أن الوقت أن الأذان على الوقت. المقصود أنه لو كان الأذان في وقته والصلاة تؤخر حسب ما تقتضيه المصلحة والسنة فيها عن صلاة العشاء التأخير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. المؤذنون جاء في فضلهم ما جاء، منها هذا الحديث بل من أصحها المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والمؤذن يشهد له يوم القيامة كل من سمع صوته من مدر وحجر. ولذا يختلف أهل العلم في المفاضلة بين الأذان والإمامة، فمن رأى هذه النصوص مما لم يرد نظيره في الإمامة رجح الأذان، ومن رأى أن الإمامة وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه أنه أذن قال الإمامة أفضل، لأن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل. وماذا عن الجمع بينهما؟ هل يشرع أو لا يشرع أن يكون الشخص الواحد مؤذن وإمام في آن واحد؟ وهذا قد يتسنى، ممكن. هل نقول أنه يحصل على فضل الأذان وفضل الإمامة؟ أما إذا وجدت المشاحة من أكثر من شخص يريد أذان وأكثر من شخص يريد الإمامة فلا يمكن شخص من الأمرين معا، بل يمكن من أحدهما. أما إذا لم يوجد ففضل الله واسع، وحينئذ يحصل له أجر الإمام وأجر المؤذن. والأجور الواردة في النصوص هي مرتبة على من لم يأخذ على عمله أجرا، الذي يؤذن حسبه والذي يصلي بالناس حسبه. أما من يأخذ الأجر فهذا لا يدخل في مثل هذه النصوص. لو قدر أن إنسان جاء ليؤذن للناس أو يصلي بالناس محتسب الأجر من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك فرض له من بيت المال جعل أو ما أشبه ذلك أو إعانة، هذا لا يؤثر عليه إن لم يكن هو قصده وهمه. إذا لم يكن ذلك قصده وهمه هذا لا يؤثر عليه. لكن نرى في أوساط الناس من اتخذ الإمام والمأذنة حرفة بحيث يطلب الفئة الأعلى، أنا لا أؤذن في هذا المسجد لأنه فئة جيم، أذن في مسجد آخر فئة ألف أكثر أجر. ثم بعد ذلك ينظرون إلى مسألة البيت، بيت الإمام وبيت المؤذن، وهذا أوسع وهذا أنظف وهذا، يعني صارت الأمور مرتبطة بالدنيا نسأل الله العافية. والله المستعان. المقصود أن هذه النصوص التي تدل على فضل الأذان إنما هي لمن لا يأخذ على أذانه أجرا، من أذن حسبه، ثم إن جاءه ما جاءه من جعل من بيت المال لم يقصده ولم يكن هو الدافع له ولا الناهز، فإن هذا لا يؤثر عليه. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومن مقتضى طول العنق أنه يشرف على ما لا يشرف عليه غيره، ويسلم مما لا يسلم منه غيره. حينما العرق يلجم الناس على حسب أعمالهم، هذا المؤذن طال عنقه ويسلم من ذلك، وهذا شرف. ومنهم من يقول أنه يطول عنقه ليرى ما أعد له قبل غيره، ومنهم من يقول الضبط بكسر الهمزة، المؤذنون أطول الناس إعناقا يوم القيامة، يعني أنهم يسيرون العنق، والعنق ضرب من السير الشديد، فهم يجرون جريا والناس يمشون مشيا. على كل حال كلها أقوال، ومفاد الحديث ذكر فضل المؤذنين. وجاء في الخبر هو ضعيف، من أذن 12 سنة نعم لم تمسه النار، لكنه خبر ضعيف. والقرطبي ذكر أخبار وآثار وأحاديث جلها لا يثبت في تفسيره في أول موضع ذكر فيه الأذان في القرآن، أين؟ في المائدة، وإذا ناديتم، نعم نعم، إذا ناديتم للصلاة، هذا أول موضع يذكر فيه الأذان. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قد يكون من الناس الذين فضل عليهم المؤذنون ممن هم أفضل منهم، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يدخل في الناس الأنبياء والشهداء والعلماء والصالحون، يدخل في هذا سائر الناس، فهل معنى هذا أنهم يختصون بهذه الخصيصة دون غيرهم ممن يفضلهم؟ نعم، هل نقول إن المؤذنين أطول الناس بما فيهم الأنبياء؟ نعم، المؤذن يبلغ الناس كلمة التوحيد ويدعو الناس إلى أفضل العبادات، فله فضيلة وله مزية وله شرف، لكن هل يقتضي ذلك أنه أشرف من غيره ويختص بهذه الخصيصة دون غيره؟ أطول، لأنه قد يكون في غيرهم طول، في غيرهم من الشهداء الصالحين والعلماء قبلهم الأنبياء في أعناقهم طول، لكن هؤلاء عن المؤذنين بما فيهم من متعلمين وعامة، لأن الأذان لا يقتصر على المتعلمين. هل نقول أن هؤلاء العامة الذين لا يحسنون ولا قراءة القرآن أطول أعناقا من سائر الناس بما فيهم الأنبياء والشهداء والصالحين؟ أو نقول أن الناس عام يراد به الخصوص، وإلا فالأصل العموم، أو نقول أن المراد العموم وهم أطول الناس أعناقا ويختصون بهذه الخصيصة دون من سواهم، وكون الإنسان يختص بشيء لا يعني أنه أفضل من غيره من كل وجه. المؤذن أطول عنق من الإمام، لكن الإمام جاء فيه من الفضائل ما لا يلحقه به المؤذن. الأنبياء منازلهم معروفة، الشهداء منازلهم معروفة، العلماء أيضا منازلهم ودرجاتهم في الدنيا والآخرة معروفة، ولا يعني هذا أنهم أفضل منهم من كل وجه، يعني من هذا الوجه نعم، أما ما عداهم من وجوه كثيرة جدا جدا لا يفصلونه. ويقرر أهل العلم أن التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل من كل وجه، فأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، هل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ لا، ما قال بهذا أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض وأول من يبعث، يقول أول من تشق عنه يوم القيامة فإذا قام فإذا موسى آخذ بقائمة العرش. قل ما أدري هل بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني إنما صعق أصلا، ولا يعني هذا أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. فكون المؤذنين أفضل من هذه الحيثية لا يعني أنهم أفضل من غيرهم من كل وجه. أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا الحديث في صحيح مسلم. ثم قال: وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. مالك بن الحويرث جاء مع مجموعة إلى المدينة ولازموا النبي عليه الصلاة والسلام أيام ورأوا أفعاله وسبروا صلاته وعباداته وشمائله، ثم انصرفوا إلى أهلهم. وذكر مالك بن الحويرث من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يذكره غيره. أرادوا الانصراف فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، ما ذكر مفاضلة بينهم يؤذن كذا وإلا فكذا وإلا فكذا كما ذكر في الإمامة، يؤذن أحدكم أي شخص منكم، لكن يلاحظ في الأذان تحقيق الهدف الذي من أجله شرع، بأن يكون المؤذن صيتا وأن يكون ندي الصوت على ما سيأتي. ليؤذن لكم أحدكم، لو وجد مثلا مجموعة فيهم شخص أبح أو ألثغ، نعم، هل يدخل في قوله أحدكم؟ إنما المأذنة لها شروط واعتبارات، لأنها شرعت الحكمة لا بد من تحقق هذه الحكمة. فالألثغ يغير الحروف، والأبح لا يبلغ من حوله فضلا عن من بعد عنه فلا يصلح، ولا بد أن يكون ثقة، والثقة لا بد منها، لأنه بالنسبة للمؤذن مخبر، مخبر للناس عن دخول الوقت، فإذا لم يكن ثقة لا يعتمد على خبره. والثقة كما تكون في دينه تكون أيضا في معرفته بالأوقات، لا بد أن يكون ممن يعرف الأوقات. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هم جاءوا ومكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام مدة وانصرفوا، جاءوا جميعا وانصرفوا جميعا. إذن ما تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام قريب من السواء، ما حفظوه من القرآن قريب من السواء، إسلامهم ومجيئهم في وقت واحد ورجوعهم في وقت واحد. إذن لا يتجه إليهم يؤم الناس أقراؤهم، متساوون في القراءة، معروف لأنهم جاءوا جميع ورجعوا جميع وأخذوا شيء واحد من النبي عليه الصلاة والسلام على قدر واحد. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هم لا يتفاوتون في هذا، إنما يتفاوتون وإسلامهم واحد، يتفاوتون في شيء واحد وهو السن، بعضهم أكبر من بعض. ولذا قال: وليأمكم أكبركم، لأن التفاوت بين الناس حينما يتشاحون حول الإمامة مرده إلى حديث أبي مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ولو كان أصغرهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء أقدمهم هجرة فأكبرهم سنا، في رواية سلما يعني إسلاما، المقصود أن هذه هم تساووا في هذه الأمور ولم يبق إلا السن، ولذا قال وليأمكم أكبركم، لأمكم أكبركم. ولا شك أن الكبر كبر السن له دخل، مدخل شرعي في التقديم، وجاء في الحديث الصحيح كبر كبر، فالكبير أولى من الصغير من ودونه في السن في كثير من الأمور. متفق عليه وقام عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ومضى في الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، وهذا غير هذا، ووهم من جعلهما واحدا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول ليس له إلا هذا الحديث، مع أن الحافظ بن حجر في التلخيص أثبت له حديثين غير هذا الحديث، فصارت مروياته ثلاثة، يعني حديث في الصدمة إنما الصبر عند الصدمة الأولى عند النسائي، وحديث في تقسيم الشعر شعر النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن له أكثر من حديث، ومن أثبت حجة، من أثبت من حفظ حجة على من لم يحفظ. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة، الصلاة فرضت ليلة الإسراء، وكان الناس في مكة عددهم قليل ينفذهم الخبر بسرعة ويجتمعون ويصلون، لكن لما هاجروا إلى المدينة وكثروا احتاجوا إلى شيء ينبههم ويجمعهم للصلاة، فجاءت الاقتراحات، فقال بعضهم لو اتخذنا ناقوسا، فقيل الناقوس للنصارى، وقال بعضهم لو اتخذنا بوقا، فقالوا البوق لليهود، واقترح بعضهم أن اتخذ نار توقد عند دخول الوقت يراها الناس، فقالوا النار للمجوس. فلا شك أن في أن كل شيء فيه مشابهة للكفار لا يجوز اتخاذه، لا سيما في أمور العبادات، الأمر عام للعبادات والعادات، لكن أمر العبادة أشد وأعظم. ولذا كون الإنسان يشابه النصارى فيتخذ ناقوس في جيبه يصحبه معه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لا تصحبه، بل نهى أن تصحبه رفقة فيها جرس يضرب الناقوس في سائر الأحوال، يعني الإنسان في بيته أو في سوقه أو منفرد أو عنده جماعة تضرب هذه النواقيس في جيوب المسلمين، هذا لا شك أن هذا محرم. لكن أين هذا كونه في عبادة، يعني إما يطوف أو يصلي أو يقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك والناقوس يرن في جيبه؟ هذه مشكلة. وبعض الساعات في المساجد أذ تصدر أصوات في بيوت الله مثل النواقيس، وبعض نغمات الجوال مثل النواقيس، وتسمعها في المطاف، وتسمعها في الصف في الصلاة، تسمعها في المساجد. ولا شك أن استعمال المعازف والمزامير محرم في كل حال، لكن يشتد التحريم إذا كان في عبادة، فكيف يتخذ من أجل العبادة فيدعى الناس به ويعلم الناس بدخول الوقت بالناقوس؟ هذا للنصارى، والبوق لليهود، والنار للمجوس، فتفرقوا من غير اتفاق. عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا كأنه أهمه هذا الشأن، فلما نام طاف به طائف، قل طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة، يعني تحقيقا للاقتراح السابق ندعو به إلى الصلاة. قال فأفلا أدلك على ما هو خير من ذلك، يعني أفضل من ناقوس النصارى، شيء تتفرد به هذه الأمة. فقلت بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني بتربيع التكبير، بتربيع التكبير من غير ترجيع. عبد الله بن زيد فيه التربيع وليس فيه ترجيع. حديث أبي محذورة الآتي في مسلم بتثنية التكبير مع الترجيع، وفي غيره في المسند والسنن تربيع التكبير والترجيع. المقصود أن حديث هذا الحديث وهو الأذان المدني الذي رأوه عبد الله بن زيد بتربيع التكبير، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والقرن بين التكبيرتين لا شك أنه أرجح من إفراد كل تكبيرة، فيقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدليل حديث إجابة المؤذن. فقال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر، بينما في الشهادتين أفردهم، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يجمع بينهما. فالمرجح قرن التكبيرتين الأولى والثانية ثم الثالثة مع الرابعة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله تقول الله أكبر بهذا اللفظ، والألف أو الهمزة الأولى في لفظ الجلالة همزة وصل فلا تقطع إلا مع بداية الكلام، ولا تمد لئلا تنقلب استفهام، ولا تشبع الضمة في لفظ الجلالة لئلا يتولد عنها حرف زائد الواو، ولا تمد همزة أكبر لئلا تنقلب أيضا استفهام، ولا تمد الباء فيقال أكبار كما نص على ذلك أهل العلم، لأن أكبار كأسباب جمع كبر كسبب وهو الطبل كما في كتب اللغة، فينقلب المعنى. أشهد أن لا إله إلا الله، بعض الناس حتى من طلاب علم نسمع من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وهي بهذا اللفظ أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله حق أو معبود بحق إلا الله جل وعلا، لأن الآلهة المعبودة بغير حق التي هي مجرد أسماء لا حقيقة لها كما قال الله جل وعلا موجودة، لكن المعبود بحق هو الله جل وعلا. أشهد أن محمدا رسول الله، هذه شهادة لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وبعض المؤذنين بل كثير من العامة يقول أشهد أن محمدا رسول الله بفتح الجزئين، واللغة الصحيحة الفصيحة أشهد أن محمدا رسول الله، وإن وجد في لغية عند بعض العرب من ينصب الجزئين من مدخولي أن، لكن الكلام الشرعي إنما يحال على اللغة الفصيحة المشهورة لغة قريش. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، حي على الصلاة يعني تعالوا هلموا إلى الصلاة، حي على الفلاح مثلها والفلاح كلمة جامعة جامعة للفوز والسعادة في الدنيا والآخرة لجميع أسباب ذلك. ولذا يقال لا يوجد كلمة تغني عنها أو كلمة تدل بمفردها على المراد، كما قالوا في النصيحة: حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله جل وعلا، ثم استأخر عني غير بعيد، ليكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة فاستأخر عنه غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة، يعني للإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فجمل الأذان على حديث عبد الله بن زيد كم؟ 17. وجمل الإقامة كم؟ 11. كم؟ كيف؟ الأذان كم؟ 15. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. 15 الجمل 15. ويأتي أكثر من ذلك. وجمل الإقامة كم؟ 11. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فالأذان شفع والإقامة وتر. يستثنى من ذلك في الإقامة الإقامة، وهل يستثنى في الأذان في الأذان شيء؟ كلمة التوحيد وتر، كلمة التوحيد في آخره وتر. قد يقول قائل أن الإقامة فيها شفع غير الإقامة، الله أكبر الله أكبر، نعم، هذا فيه حجة أيضا لمن يقول بقرن التكبير، ليكون التكبيرتين أو التكبيرتان كالواحدة. قال: فلما أصبحت، قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت في الرؤيا، فقال: إنها رؤيا لا رؤيا حق. قد يقول قائل أن هذا أمر شرعي، فكيف نبني حكم شرعي على رؤيا؟ وهل الرؤى يبنى عليه أحكام شرعية؟ الجواب: لا، لا يبنى عليه أحكام شرعية، فالدين كامل بوفاته عليه الصلاة والسلام، والمعول في ذلك على نصوص الكتاب والسنة، لا على الرؤى والمنامات والأحلام والأضغاث، لا، لكنها اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، فقال: إنها لا رؤيا حق، فأقرها، اكتسبت الشرعية من هذا الإقرار. إن شاء الله، هل هذا شك أو تحقيق؟ هل هذا تعليق أو تحقيق؟ تحقيق هذا. فالتأكيد بإن واللام منه عليه الصلاة والسلام إنها لا رؤيا حق، هذا يدل على أنه لم يتردد في ذلك. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فألقي عليه ما رأيت، فليؤذن به. قد يقول قائل: عبد الله بن زيد صاحب الشان أولى من بلال بالأذان، لماذا لم يتخذ هو المؤذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة: فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. وهل يمكن أن يجد عبد الله بن زيد في نفسه شيء على النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ألقيه على بلال؟ لا يمكن، لأنه ليس هذا من عادة الصحابة أن يجدوا في أنفسهم شيء مما قضى الله ورسوله. فإنه أندى صوتا منك، هذه العلة، فيدل على أن هذا مطلوب في المؤذن أن يكون صيتا مع نداوة. فقمت مع بلال فجعلته ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب، سمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته، فخرج يجر رداءه لينظر ماذا حصل. يعني أول أذان يسمعه يمكن للاجتماع من أجل حرب، وما يدري عن هذا قبل، فخرج يجر رداءه، والعادة أن مثل هذا يكون فزع، يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. خرج يجر رداءه ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى مثل ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فلله الحمد حيث تواطأت الرؤيا على مثل هذا وهو حق. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وروى الترمذي بعضه وصححه. وعلى كل حال حديث عبد الله بن زيد في الأذان صحيح. وزاد أحمد فكان بلال مولى أبي بكر، بلال ابن رباح مولى أبي بكر، يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب في بيته ويتأخر إلى قرب الإقامة حتى يدعوه بلال إلى الصلاة، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. من الأسئلة من يقول هل الأفضل للإمام أن يتقدم إلى الصلاة ويأتي مع الأذان ويكتب له ما رتب على ذلك من الأجور كغيره، أو الإمام يتأخر حتى يؤذن بالصلاة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول إن كان ينشغل في هذه المدة بعبادة من صلاة أو تلاوة أو تحضير علم أو ما أشبه ذلك، فكونه لا يحضر إلا مع الإقامة اقتداء به عليه الصلاة والسلام ولا خير على كل حال. وإن كان لا ينشغل بعبادة فالتقدم إلى الصلاة أفضل بلا شك مع ما يحصل مع ذلك من عبادات. فجاءوا فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، لأنه إذا صلى ركعتي الصبح اضطجع على جنبه الأيمن. قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، لأنه كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوقظ بل يترك حتى يستيقظ، كما تقدم في قصة نومهم عن الصلاة. فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. ثم بعد ذلك أدخلت هذه الكلمة بالتأذين بإقراره عليه الصلاة والسلام، لئلا يقول قائل من المبتدعة أن لنا أن نزيد من الأذكار ما يوقظ الناس. وفي البلدان الأخرى يوجد من المؤذنين بعض البدع، منها ما يدخل في أثناء الأذان، ومنها ما يوجد قبله في مكانه، ومنها ما يوجد بعده في مكانه. ولا يجوز الزيادة على ما جاء عن الشرع في أمور العبادات، لا تجوز الزيادة. فتجد في بعض الجهات حي على خير العمل، هذه بدعة، فضلا عن من يقول إن أشهد أن عليا ولي الله. وبعض الجهات يذكرون الله بأذكار في أثناء الأذان لا شك أن إدخالها في أثنائه وإن كان الذكر مطلق يدخل ذلك في حيز البدعة، لأن السامع يظنها من جمل الأذان، وقد توسع الناس في ذلك، وقد يأتي على الناس أزمان يقول سمعناها في عهد فلان من المشايخ وما أنكر، فتثبت سنة وهي في الحقيقة بدعة، فلا يجوز الزيادة على جمل الأذان الواردة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، إنما يؤخذ بجميع ما ورد مما صح وثبت، وإذا ثبت في حديث عبد الله بن زيد ما لم يثبت حديث أبي محذورة أو العكس نأخذ بالجميع، لكن لا نلفق بين الأذانين أذانا واحدا، بل نجعله من اختلاف التنوع، نؤذن بهذا أحيانا ونؤذن بهذا أحيانا، لا مانع، أما أن نجمع بين ما جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وحديث الأخرى على ما سيأتي ونسوقها مساقا واحدا، لا شك أن مثل هذا تلفيق غير مرضي، كما يقال في صيغ الاستفتاح أو في صيغ التشهد أو ما أشبه ذلك مما جاء مما هو من قبيل اختلاف التنوع. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر. قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان. وعرفنا أن الحافظ بن حجر في التلخيص قال فيه نظر، فإن له عند النسائي وغيره حديثا غير هذا في الصدمة، وعند أحمد في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام شعره وأظفاره إلى آخره، فله أكثر من حديث، من حفظ حجة على من لم يحفظ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.